بسم الله. تقدم معنا قراءة الباب، باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر ثلاثة أحاديث تحت هذا الباب وأشار إلى مسائل تتعلق به، فنأخذ ما ذكر رحمه الله من المسائل وما تيسر أخذه. اشتمل كلامه رحمه الله على جملة من المسائل تحت هذا الباب، باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر أثر ابن عباس، وذكر أثر الزهري، وذكر الأحاديث الثلاثة. فمما يشتمل عليه كلامه من المسائل، المسألة الأولى مسألة المشي إلى الجمعة، وأنه أفضل من الركوب، فإنه بوب بهذا الباب باب المشي إلى الجمعة إشارة إلى هذه المسألة الأولى، وأنه يستحب المشي وأنه أفضل من الركوب. وقد تقدم معنا حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ولم يركب ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والشاهد من الحديث ومشى ولم يركب، ففيه استحباب المشي وأنه أفضل من الركوب، فلذلك بوب الإمام هنا باب المشي إلى الجمعة، فالمشي إلى الجمعة أفضل من الركوب لهذا الذي أشار إليه الإمام رحمه الله ولهذه النصوص، ومنها حديث أوس بن أوس ومشى ولم يركب. وتقدم الكلام على هذا الحديث ونقل الكلام بعض الأئمة، وأنه لم يسمع في الشريعة حديثا صحيحا مشتملا على مثل هذا الثواب، فلا شك أنه اشتمل على ثواب عظيم، فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كل خطوة تخطوها إلى المسجد فإنك تؤجر هذا الأجر العظيم، أجر سنة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، وأنتم تعلمون أجر الصيام وأجر قيام الليل، خطواتك هذه التي تخطوها إلى المسجد حتى تصل إلى المسجد لك كأجر الصائم وأجر القائم، هذه فضيلة عظيمة. وهكذا أيضا حديث الملأ الأعلى، حديث ابن عباس، وهو حديث طويل، وفيه إنهم يختصمون في الكفارات والدرجات، قالوا: ما الكفارات يا رسول الله؟ قال: إسباق الوضوء في الكريهات والمشي على الأقدام إلى الجمعات. وهذا هو شاهدنا، والمشي على الأقدام إلى الجمعات. والحديث حديث ابن عباس، الألباني يحسن هذا الحديث إلا بعض الفقرات منه كما في الإرواء، ومنهم من يقول فيه اضطراب. وشاهدنا من الحديث والمشي على الأقدام إلى الجمعات، حديث الملأ الأعلى واختصام الملأ الأعلى. أتدرون فيما يختصمون؟ قالوا: لا. قال: إنهم يختصمون في الكفارات والدرجات. قالوا: وما الكفارات يا رسول الله؟ قال: إسباغ الوضوء في الكريهات والمشي عن الأقدام إلى الجمعات، وهو عند أحمد الترمذي وغيره. فهذه المسألة الأولى، مسألة المشي على الأقدام وأنه أفضل من الركوب إلى الجمعة، هذه السنة وهذا هو الأفضل. حديث أوس كما سمعت: ومشى ولم يركب ودنا من الإمام إلى آخر، حاز هذه الفضيلة العظيمة من توفرت فيه ما أو توفر فيه ما ذكر: بكر وابتكر، غسل واغتسل. وبكر وابتكر إنما هو من باب تظاهر الأدلة، أي أن البكر وتبكر أو بكر وابتكر بمعنى واحد، بكر وابتكر، وإنما هو من باب تظاهر الأدلة ومن باب التوكيد، توكيد هذا الشيء والحث على التبكير. وهكذا غسل واغتسل أيضا عند جماعة من أهل العلم أنه ما بمعنى واحد، وإنما هو من باب التظاهر هذا وهذا، والمقصود التأكيد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب. والمشي وعدم الركوب بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، مشى ولم يركب، فإذا مشى معناه لم يركب. وهكذا غسل واغتسل وابتكر وأيضا كذلك بكر وابتكر، فهما بمعنى واحد. ولكن جيء بهما تظاهرا ومن باب التوكيد على هذا الأمر، وهو أمر الاغتسال يوم الجمعة وأمر التبكير أيضا يوم الجمعة. والدليل على ذلك ومشى ولم يركب، وإذا لم يركب معناه أنه مشى، وإذا مشى معناه أنه لم يركب، فهما بمعنى واحد. ومن أهل العلم من حمل قوله غسل أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل سائر جسده، وهذا يميل إليه الشوكاني رحمه الله تعالى، ويدل عليه بعض الروايات غسل رأسه، جاء التصريح بتغسيل الرأس، غسل رأسه واغتسل، هذه الرواية تفسير لهذه الرواية المذكورة. وبكر وابتكر أيضا كذلك، بكر أتى في الساعات الأولى، وابتكر أي أنه أتى قبل أن يطلع الخطيب، قبل أن يطلع الخطيب وأدرك ذلك قبل طلوعه، فله أجر ويحظى بهذا الأجر. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة المشي إلى الجمعة وأنه أفضل من الركوب. المسألة الثانية أنه يستحب المشي بالسكينة مع مقاربة الخطى، وأشار إليه بقوله فاسعوا إلى ذكر الله، أشار إلى هذه المسألة بقوله فاسعوا إلى ذكر الله، والسعي قال العمل والذهاب، فيستحب المشي بالسكينة مع مقاربة الخطى وعدم الإسراع وعدم الاشتداد. فلذلك احتاج إلى أن يذكر حديث أبي هريرة بعد ذلك، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة. فهذا هو المستحب، أن الشخص إذا مشى يمشي بسكينة من غير سعي مذموم، من غير سعي غير مقصود، وإنما يسعى، هذا السعي الذي في الآية هو بمعنى العمل لا بمعنى العدو، فإن العدوى منهي عنه. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. وأما السعي في الآية فالمقصود به المشي كما تقدم، المقصود به المشي، المقصود به العمل. وقد قال الزهري إذا نودي للصلاة فامضوا، لما سئل عن السعي ما المقصود بالسعي في الآية قال قرأ عمر، كان عمر يقرأها إذا نودي للصلاة فامضوا، إذا نودي للصلاة فامضوا، معنى اذهبوا إلى إيش؟ إلى الصلاة، كما أشار البخاري العمل أو الذهاب، العمل أو الذهاب. وليس المقصود الاشتداد في المشي، فإن الاشتداد في المشي إلى الصلوات جميعا سواء كانت الجمعة أو غير الجمعة منهي عنه. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. احتاج البخاري أن يذكر هذا الحديث إشارة إلى أن السعي في الآية غير السعي في الحديث، فإن السعي في الآية المقصود به المشي مع مقاربة الخطى، المقصود به المضي إلى الجمعة، وليس المقصود به الاشتداد. فهذه المسألة الثانية، وهو مسألة المشي، إذا مشى الشخص يمشي بسكينة من غير سعي، فلذلك ذكر الآية إشارة إلى هذا الأمر، ذكر المشي واستحباب المشي، ثم ذكر كيفية المشي، كيف يمشي الشخص، وأنه يمشي بسكينة ومن غير اشتداد حتى لا يتعب، وربما ينقطع نفسه ويأتي وقد حبس النفس، فلا يستفيد ربما من خطبة الخطيب. وهكذا إذا جاء وقد خطب احتاج إلى أن نصلي أيضا كذلك، لا يستوعب شيء من الصلاة، ولا أيضا كذلك يحصل له الخشوع المقصود، ربما يفوت الكمال وربما يفوت الأصل. فهذه المسألة الثانية، وهي مسألة المشي إلى الجمعة يكون بالسكينة، أي مشي مع مقاربة الخطى من غير إسراع، وهذا مطلوب في الجمعة وفي غيرها. وأما العدو فهو منهي عنه، فلا يمشي ويعدو ويسرع، هذا ما يصلح، حديث أبي هريرة نهى عن ذلك. المسألة الثالثة التي أشار إليها رحمه الله وذكر حديث أو أثر ابن عباس، هي مسألة تحريم البيع وغيره يوم الجمعة مما يشغل به الإنسان بعد النداء، فلا يصلح البيع ولا يجوز البيع. هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة تحريم البيع وغيره مما يشغل به عن السعي بعد النداء. وحكى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال تحريم، أو حرم ابن عباس أو قال رضي الله تعالى عنه يحرم البيع حينئذ، يحرم البيع حينئذ. وما كان أيضا من باب البيع مما يشغل، فلم يقتصر الإمام على البيع فقط أنه الذي يحرم، بل كل ما يشغل عن العبادة وعن السعي إلى الجمعة والمشي إلى الجمعة. فاحتاج أن يذكر أثر عطاء أيضا قال تحرم الصناعات كلها، فكل ما كان يشغل عن الجمعة فهو يحرم يوم الجمعة، سواء كان بيعاً وخص بالذكر لأنه الأغلب، غالب ما يزاوله الناس هو البيع فخص بالذكر، وليس المقصود الاقتصار على البيع فقط دون غيره من المشغلات عن الجمعة، بل البيع وما كان من باب البيع مما يشغل عن الجمعة يحرم يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة. من تجب عليه الجمعة لا يجوز له أن يشغل ببيع ولا صناعات ولا غير ذلك من المشغلات عن صلاة الجمعة، بل إذا أذن المؤذن فاسعوا إلى ذكر الله كما في الآية. هذه المسألة الثانية وهي مسألة البيع والشراء يوم الجمعة، مسألة الانشغال عن الجمعة بعد الأذان الثاني على ما يقولون له أذان واحد فقط، فلا يصلح أن يشغل الشخص بشيء من ذلك، وهذا حرام وقد نقل الاتفاق على ذلك أنه حرام. نقل ذلك بعض أهل العلم وهو إسحاق بن راهويه رحمه الله، نقل الإجماع على تحريم البيع بعد النداء. ومن أهل العلم من يقول يحرم البيع بعد الزوال سواء أذن أو لم يؤذن بعد فإنه يحرم، والصحيح أن التحريم إنما يكون بعد النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأما بعد الزوال لا، ما عندنا الدليل على أنه يحرم بعد الزوال، عندنا الدليل بعد النداء إذا نودي حرمه. أما زال الشمس ولم يؤذن بعد المؤذن، لم يؤذن المؤذن تأخر قليلا ونقول لا هذا البيع ما ينعقد، هذا البيع حرام سواء قلنا ينعقد أو ما ينعقد، لا، وإنما الآية جاءت بالتنصيص على تحريم البيع بعد النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز البيع بعد النداء كما سمعت من أثر ابن عباس، وقد ذكره بعض أهل العلم بلفظ أن النبي عليه أو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا يصلح البيع يوم الجمعة وحين ينادى بالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتري وبع. لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى أو حين ينادى بالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتري وبع، فإذا انتهت الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، وبعدها إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأما وقت النداء فلا يجوز ويحرم، ولا نقيده بالزوال وإنما نقيده بما سمعته. وهذا الأثر من طريق عكرمة عن ابن عباس أو من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب كما هو معلوم، إلا أن بعضهم خص رواية الثوري عنه ورواية شعبة ورواية أبي الأحوص، فإنهم إذا رووا عنه وإن كان عن عكرمة فروايته صحيحة، إذا روى الثوري عن سماك عن عكرمة صحيحة، وهكذا أيضا شعبة وهكذا أبو الأحوص، إذا كانت الرواية عن طريق هؤلاء وإن روى عن عكرمة سماك فإنها مقبولة. ومن أهل العلم من يطلق أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة سواء كان روى عنه من ذكر أو غيرهم فروايته مضطربة، وإلا دار قطني في كلامه إشارة إلى التقييد أن هؤلاء إذا رووا عن سماك عن عكرمة فالرواية مقبولة، الرواية مقبولة في هذه الحال، والمشهور هو ما سمعته. هذا قول من سمعته منقول الإجماع فيه تحريم البيع يوم الجمعة بعد النداء اتفاقا، وبعد الزوال فيه خلاف، بعد النداء اتفاقا يحرم البيع إذا نودي، طيب بعد الزوال ولم يؤذن بعد هل يحرم أو لا يحرم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فنقل عن الحسن رضي الله تعالى عنه وهكذا أيضا الضحاك وعطاء تحريم البيع إذا زالت الشمس، وجمهور أهل العلم يرون تحريم البيع بعد النداء لا بتقييد الزوال وإنما بتقييد النداء، إذا نودي حرم البيع. ومن أهل العلم من يرى الكراهة وأنه ليس بحرام، لكن هذا الذي رواه ذكره وهو القاضي إسماعيل من الحنابلة لم يسمي القائل به، وإنما ذكر هكذا أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن البيع مكروه وليس بحرام، والصحيح ما نقله إسحاق وهو إجماع أن البيع حرام، وهذا لم يسمه، ما ندري من هو هذا الذي قال بأن البيع مكروه وليس بحرام، حكاه القاضي وهم الحنابل القاضي إسماعيل أنه مكروه وليس بحرام، واستدل بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم واستدل بقوله خير لكم، فهذا قال يدل على عدم التحريم. فمثلا ذكر الخيرية يدل على أن خلاف ذلك ما هو خير لكم، لكن ما هو حرام، ما يصل إلى الحرمة. فقال الله ذلكم خير لكم، هذا الأحسن لكم وهذا هو الأفضل لكم، أنكم تسعوا إلى ذكر الله وتتركوا البيع. وليس معنى أن البيع يحرم عليكم، لأن الله يقول ذلكم خير لكم، فقول ذلكم خير لكم إشارة إلى أن البيع لا يحرم، وإنما هو الأفضل أن يترك، أما أنه يحرم فلا يحرم. واستدل بهذه الفقرة من الآية التي سمعته. والصحيح أن هذه الفقرة لا تدل على عدم التحريم، وإنما المقصود من ذلك من فعل ما وجب عليه وترك ما نهي عنه فهو خير له. لا شك أن من فعل ما وجب عليه وترك ما حرم عليه فهو خير له، ولا يدل على أن من فعل كذا من الأشياء التي هي واجبة وقد جاءت الأدلة التي تدل عليها واقترن بخير معناه أنهما واجب، لا. وإنما المقصود بقول ذلك خير لكم كما هو معلوم أن من فعل الواجب وترك الحرام فهذا خير له ولا شك. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما هو إله واحد. هل معنى ذلك أنه لا بس قولوا ثلاثة ما في مانع، لكن أحسن لكم أن تقولوا إله واحد؟ هذه بهذا، هذا واحد، كلهم من باب واحد، انتهوا خيرا لكم. وهنا خير، هل تدل على أن الإنسان إذا قال هم ثلاثة ما هو حرام عليه؟ بل شرك بالله سبحانه وتعالى. فليس معنى أننا نقول إله واحد هذا أفضل لنا، وإذا قلنا ثلاثة آلهة هذا لا بأس، لكن ما يصل إلى حد الحرمة، الأولى تركه، الأولى تركه، هذا ما هو صحيح. وإنما المقصود بقوله ذلكم خير لكم ما سمعت، أن من فعل الواجب وترك الحرام لا شك أنه خير له. والدليل على ذلك أن قوله ذلكم خير لكم لا يدل على عدم التحريم هذه الآية، ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما هو إله واحد، فهذا حرام ولا شك، من اعتقد التثليث كفر بالله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الثالثة، وأيضا كذلك التذييل عليها، إذا حصل هذا البيع فهل يكون فاسدا أو يكون صحيحا مع الإثم لأنه ارتكب تحريما أو ارتكب أمرا محرما؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف. هذا البيع إذا حصل الله نهى عنه وذروا البيع، لو تعاقد اثنان على بيع ممن تجب عليهم الجمعة، تعاقدوا بعد النداء حتى نصل لمحل الاتفاق، لا نقول بعد الزوال، تعاقدوا بعد النداء، باعوا واشتروا وهم ممن تجب عليهم الجمعة، هل هذا البيع صحيح أم يفسد بهذا العقد بعد النهي عنه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف ينبني على مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، والنهي إذا كان لذاته ولغير ذاته كما هو معلوم. فذهب الحنفية والشافعية وهو قول للمالكية إلى انعقاد البيع وصحة البيع مع كونه يحرم، مع كونه يحرم أي مع الإثم، فذهب هؤلاء إلى أن البيع صحيح والبيع منعقد، وأيضا كذلك من تعاقد عليه في هذا الوقت يكونون آثمين، أما بيعه فهو صحيح. ونسب لعامة أهل العلم أي لجمهور أهل العلم أن البيع بعد النداء الثاني صحيح مع الإثم، واستدلوا بأن النهي لا يختص بالعقد في الآية، فذروا البيع النهي لا يختص بالعقد فلم يمنع صحته. وأيضا قالوا النهي الذي في الآية لا يعود إلى ذات البيع وإنما يعود للوقت، من أجل الوقت نهي عن هذا البيع، وإلا البيع في الأصل جائز لكن نهي عنه لأجل الوقت لا لذاته. هذه من أدلتهم، قالوا النهي عن البيع ليس نهيا عنه لذاته بل لوقته، لأن هذا الوقت ما يصلح فيه البيع، لا لذات البيع حرام ولكن الوقت هذا، هذا الوقت بخصوصا ما يصلح البيع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذروا البيع، تركوا البيع وأنتم تبايعون. فإذا النهي لا لذات عن ذات البيع نفسه وإنما هو لأجل الوقت، هذا الوقت ما يصلح فيه البيع. هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. كالصلاة قالوا على الأرض المغصوبة، فإن الصلاة غير منهي عنها لذاتها وإنما لأجل المحل، لأجل المكان، هناك لأجل الوقت وهنا لأجل المكان، فليس الصلاة منهيا عنها لذاتها وإنما لأجل الأرض المغصوبة. هكذا قال هؤلاء. والقول الثاني أن البيع لا ينعقد، البيع حرام ولا ينعقد، وهو المشهور من مذهب المالكية أن البيع فاسد وهو حرام، وهو قول الحنابلة، وهو أيضا قول داود في رواية، وهو قول ربيعة أيضا شيخ مالك، وقول الثوري، واختار العثيمين رحمه الله تعالى أن البيع لا ينعقد وهو حرام وفاسد، حرام وفاسد، لأن الأصل في النهي الفساد أو أنه يقتضي الفساد، وهذا القول قوي، هذا القول قوي أن البيع فاسد حرام وفاسد ولا ينعقد، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد إلا بقرينة تدل على أنه ليس بفاسد، وإلا الأصل في المنهيات أنها تقتضي الفساد سواء كانت في العقود أو في العبادات، سواء كانت في العقود أو في العبادات الأصل فيها أنها تقتضي الفساد، وهذا ما عندنا دليل يخرجه. فالذي يظهر أن البيع فاسد حرام آثمون على هذا البيع، وهذا بيع فاسد لا ينعقد للقاعدة المعلومة وللأصل الأصيل في المناهي أنها تقتضي الفساد، فإن دلت هناك قرينة تدل على أنه ما يقتضي الفساد أخذنا بها، وإلا الأصل أننا نعمل بهذا الذي سمعت أن النهي يقتضي فساد العبادة ويقتضي فساد العقود، والعقود والعبادات من باب واحد، فالنهي إذا انصب عليها اقتضي فسادها. هذا قول من سمعته ترجيح الإمام العثيمين، وهو أيضا قول ابن المنذر وقول ابن حزم رحمهم الله تعالى أن هذه العبادة وأن هذا العقد فاسد وهذا البيع لا ينعقد، وهؤلاء آثمون إن كانوا يعلمون بالحكم. طيب، ومثل ذلك ما سمعت أهل الصناعات أيضا لا يجوز لهم أن يعملوا في هذا الوقت، يحرم عليهم العمل سواء كان في مزارع أو في مهن أو في صناعات أو في غير ذلك من الأعمال، فليس لأحد أن يعمل بعد النداء فحرام عليه، ومن عمل بعد النداء وهو من أهل الجمعة ومن تجب عليهم الجمعة وليس بجاهل بالحكم فهو آثم ولا شك، لأن العلة المقصود من النهي الذي ذكر فيها هو الانشغال عن السعي، فكل من انشغل بشيء عن السعي يوم الجمعة يكون آثما إن كان يعلم الحكم، ليس المقصود خصوص البيع فذروا البيع، لا، لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع ذكر البيع باعتبار أنه الأغلب، فيشاركه غيرهم مما يلهي عن هذه العبادة، كل ما كان يلهي عن السعي يشاركه في المعنى، وكل من تشاغل بشيء بعد النداء الثاني فإنه يدخل في الحكم، ولا نقصر الحكم أو نقتصر في الحكم على البيع فقط، وإنما ذكر البيع لما سمعته من باب التغليب، لأنه الغالب يتعامل به الناس وخص بالذكر وليس المقصود القصر. طيب، ومما يذكر هنا المسافر إذا سمع النداء يوم الجمعة، تفضل بارك الله فيك. قبل ذلك المرأة إذا باعت واشترت، والمسافر إذا باع واشترى أيضا، والصبي والعبد، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، باعوا واشتروا بعد النداء الثاني هل ينعقد بيعهم أو لا ينعقد؟ ينعقد بيعهم إذا اشتروا ممن كان مثلهم في الحكم، ممن كان مثلهم في الحكم ينعقد بيعهم، مسافر يشتري من مسافر أو مسافر يشتري من امرأة ما تجب عليها الجمعة، تبيع وتشتري وهو مسافر وجدها تبيع واحتاج إلى سواك قبل ما يدخل المسجد، هو الجمعة ما هي واجبة عليه، اشترى منها ودخل المسجد من باب الاستحباب أنه يحضر الجمعة، وأما الوجوب فليس بواجب عليه، وقول جمهور أهل العلم، فاشترى منها السواك أو اشترى من واحد مسافر آخر أيضا يبيع ويشتري، أو صبي جالس بجانب المسجد وقد أذن المؤذن يبيع ويشتري، وهذا الرجل ليس ممن تجب عليه الجمعة، مسافر، أو امرأة تريد تصلي مع الناس تحضر الجمعة، تريد تحضر الجمعة فمرت بالولد هذا ويبيع السواك أو يبيع الماء الصحة واشترت منه، فهل تأثم أو لا تأثم؟ وهل ينعقد هذا البيع أو لا ينعقد؟ الآن انتهينا ممن تجب عليه الجمعة، فهؤلاء لا يجوز لهم البيع ولا الشراء بعد النداء حرام عليهم، ومن باع أو اشترى بيعه فاسد على قول، وعلى قول آخر بيعه صحيح مع الإثم، لكن الآن اشترى وباع من لا تجب عليه الجمعة، امرأة اشترت، صبي اشترى، مسافر اشترى، عبد اشترى، فهل ينعقد البيع هذا أو لا ينعقد؟ هل ينعقد بيعهم؟ إذا اشتروا من مثلهم ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع صحيح، وإذا اشتروا من شخص تجب عليه الجمعة لكنه لعاب ما يحضر بدري، يجلس يبيع ويشتري، يبيع ويشتري. الناس قد دخلوا المسجد هو جالس يبيع السواك ويبيع غير ذلك، يقول وقت الصلاة سندخل. بعضهم يفعل هذا ولا ما يفعل؟ يفعل هذا. فاشترى منه هذا المسافر، أو اشترى منه الولد الصغير، أو اشترت منه المرأة، فهل ينعقد هذا البيع أو لا ينعقد؟ خلنا مع المكلف نخرج الصبي، اشترت امرأة واشترى مسافر ممن لا تجب عليهم الجمعة، فهل ينعقد هذا البيع ولا ينعقد؟ الآن اشتروا ممن تجب عليه الجمعة، ما هم من بعضهم البعض، اشتروا ممن تجب عليه الجمعة، هل ينعقد هذا البيع ويأثمون أم لا؟ أما الأول الذي هو المكلف فلا شك أنه يأثم وبيعه فاسد، بيعه فاسد. وأما الثاني الذي هو ليس بمكلف بالجمعة ولا تجب عليه الجمعة اختلفوا في إثمه، هل يأثم أو لا يأثم؟ وأما البيع فهو فاسد ولا شك، البيع فاسد ولا شك فيه، بقي الإثم. أما من كان تجب عليه الجمعة فهذا يأثم قطعا، الذي يبيع ويشتري وقت الجمعة. وأما الثاني الذي اشترى وهو لا تجب عليه الجمعة فهذا تعاون على الإثم والعدوان، والصحيح أنه يأثم، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يأثم لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان، فهذا يأثم على الصحيح. ومن أهل العلم من أثم الأول فقط الذي تجب عليه الجمعة، وأما الثاني الذي لا تجب عليه الجمعة فلا يأثم، ولكن ما ينبغي له أن يفعل هذا، والصحيح أنه يأثم لأنه تعاون على الإثم، والله سبحانه وتعالى نهى عن هذا. وهكذا أيضا البيع فاسد لأنه تبايع مع رجل لا يجوز له أن يبيع في هذا الوقت، والبيع حرام قطعا، لكن بقي الفساد على القول الثاني، البيع هذا حرام لا يجوز، وأما الفساد فجماعة من أهل العلم يرون أن هذا البيع فاسد، وهذا الذي يظهر، لأن النهي يقتضي الفساد، والله سبحانه وتعالى يقول فذروا البيع أي في هذا الوقت، وهذا نهي عن البيع، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد سواء عاد إلى ذات العبادة أو ذات إلى غيرها، فهذا الأصل الأصيل. وذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء ومن أهل العلم من يفصل ويفرق بين ما إذا كان إلى ذات العبادة وما إذا كان إلى غير الذات، هنا يفسد وهناك لا يفسد، هذا تفصيل لبعض العلماء. والذي يظهر أن القرينة إذا دلت على عدم الفساد نأخذ بها، وإلا الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، والله أعلم. وبقي أيضا أمور في وقت آخر تعلق بما ذكرنا، أخذنا جملة من المسائل نحتاج إليها وسنسأل عنها بعده. تفضل.